قال رحمه الله تعالى: ويبكر إليها. ويبكر من البكور وهو الغدو في أول النهار. هذا البكور دلت عليه السنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيوم الجمعة الأفضل والأكمل لمن يصلي صلاة الجمعة أن يبكر إليها في أول ما يكون التبكير. والتبكير للجمعة فيه وجهان، قال جمهور العلماء إنه يبدأ من بعد طلوع الشمس، وقال بعض العلماء إنه يبدأ من زوال الشمس، الأول للجمهور. ومن الجمهور من توسع وقال أنه يبدأ من بعد صلاة الفجر وهو ضعيف، خاصة في حديث الساعات والرواح من راح في الساعة الأولى، حديث الصحيح: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. والساعة السادسة ينتصف بها النهار ويبدأ الخطيب بالخطبة. ولذلك هذا التبكير خلال الساعات التي تسبق ساعة انتصاف النهار يبدأ بالساعة الأولى من طلوع الشمس. وإذا قسمت النهار على هذه، جعلت على هذا الوصف، وكانت الست منتصف النهار، فإن هذا أصل في السنة دلت عليه السنة أن النهار 12 ساعة كما في حديث أبي داود. إذا كانت 12 ساعة فنص النهار في الساعة السادسة، وحينئذ يكون التبكير في أول ساعة من بعد طلوع الشمس على أصح قول العلماء، ثم الساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على التفصيل الذي ذكرناه. فهذا التبكير الأفضل في أوله، ثم الناس يتفاوتون في غدوهم إلى الجمعة، وينبغي للمسلم أن يكون حريصا على التبكير. فأسعد الناس يوم الجمعة وأعظمهم أجرا من غسل واغتسل وتطيب وتعسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقرب ومشى ولم يركب ودنا وأنصت وراح في أول الساعات وأول أولها حرصا على الأجر والمثوبة. فإذا كان يوم الجمعة يكون شغل المسلم الموفق الشاغل أن لا يسبقه أحد إلى ربه. ولذلك تجد بعض الناس على خير واستقامة ويأتي على أذان الجمعة وهو على خير، لكن حينما يكون قدوة للناس وطالب علم لا يكون كذلك، ولا يكون مقدما ومؤتما به إلا إذا كانت الآخرة أكبر همه. ومن دلائل كون الآخرة أكبر همك يوم الجمعة أنك من ليلة الجمعة تحمل هم كيف تبكر إلى صلاة الجمعة، وتستحضر جميع ما تعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتسأل عما تجهل من أجل أن تأتي يوم الجمعة على أكمل وأفضل ما يكون عليه المصلي لصلاة الجمعة. فإذا كان الإنسان كذلك فهو بخير المنازل عند الله عز وجل. ولا يقربك إلى الله دعواك الاستقامة ودعواك الالتزام ودعواك للعلم ما لم يكن ذلك محققا بالعمل. كل ما جاءت سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم من التبكير للصلاة والتبكير للمساجد حملت الهم أن تكون أسبق الناس إلى ذلك. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون أئمة في هذا الشأن، فهم أسبق الناس في مواسم الخير والبر إلى الخير والبر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. تبكير من أول ساعات الجمعة، وهذا التبكير له أثر عظيم على نفس الإنسان حينما يخرج الإنسان وهو من بعد في أول الوقت يبكر إلى صلاة الجمعة، ويستطيع أن ينام ويستطيع أن يرتاح ويتذكر أنه 6 أيام في الأسبوع وهو في هذه الدنيا في همها وغمها وكربها في نفسه وماله وأهله وولده، فإذا بمناد الله يناديه لهذا اليوم أنه يوم عيد الله، يوم عيد وفرحة حينما يأنس بربه ويأنس بذكره، فيخرج إلى الله في هذا اليوم وفرغ نفسه لله عز وجل، فيقبل فيكون إقباله أسبق الناس ويكون أسرع الناس إلى المساجد تبكيرا وشهودا، فيحرص على هذا الخير العظيم والأجر العميم. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فقد يأتي الإنسان متأخرا دقائق تؤخره عن درجات العلا في الجنة، لذلك كان الأخيار والصالحون من علامة صلاح العبد أنه إذا رأى أحدا سبقه إلى الخير انكسر قلبه، أما إذا أصبح يأتي متأخرا مع المتأخرين لا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله. فيحرص طالب العلم والقدوة على أن يكون مبكرا لصلاة الجمعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.